هل هناك عدد معين في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة؟ وهل صحيح أن أقلها 300 صلاة؟ يوم الجمعة له خاصية مزية من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنن من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثره من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا يبين أن الصلاة يوم الجمعة لها ميزتان. أولا أن النبي أمر بالإكثار عليه منها، نعم. أكثر أمر بإكثار الصلاة عليه في هذا اليوم، ولم يحد ذلك بحد، فما استطاع الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100، 200، 3000، حسب ما يستطيع يفعل، لأن المقصود المطلوب هو التكثير، والتكثير يحصل بأن يكثر من صلاة عليه أكثر من المعتاد، بمعنى أنه إذا كان من عادته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مثلا يقتصر على 10 صلوات على سبيل المثال، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ففي هذا اليوم يزيد ولو بواحدة، فيتحقق الكثرة بأن يزيد على المعتاد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن منتهى هذا الحد ليس في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم، فليكثر، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظمى، إذ إن كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، يعني بكل صلاة يترتب من الأجر والمثوبة أن يصلي الله تعالى على المصلي 10، وصلاة الله بر وإحسان وفضل وخير، إذ إن معنى الصلاة هو إيصال الخير الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله أن يوصل إليه وأن يمده صلى الله عليه وسلم بخير كثير، طبعا في في في في في دنيا وفي في الحياة وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، وليس فقط في الآخرة. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءك هذا الفضل أن الله يمدك بالخير الكثير. اللهم صل على محمد. الميزة الثانية التي تميزت بها الصلاة في يوم الجمعة أنها معروضة عليه، وهذا لم يأتي في بقية الصلوات، والعرض هنا دلالة على مزيد احتفاء واهتمام بالصلاة عليه في هذا اليوم، خاص بالجمعة هذا العرض، نعم. خاص بيوم الجمعة، أما التبليغ فهو في كل الأيام، فإنه ما من مصلي يصلي على النبي ويسلم عليه إلا بلغ سلام من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي يتميز به يوم الجمعة أنها تعرض عليه، فحسن أن يعرض صلاتك على خير الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي كل خير نعيشه فهو من بركة دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.